تتقدم مجموعة إينوك بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أسسنا من بين الأمم دولة فيها من حلم تحقق أحلامه وإحنا بهم هامة نشوف قدام بعد خمسين خمسين وعلى كثر الذي مضى خير وسعادة وفرضة نقدر نقول شوف وترى ما بدينا للحين وعلى كثر الذي مضى خير وسعادة وفرضة نقدر نقول شوف وترى ما بدينا للحين خمسين في حما ما ينمسى فضل وعطاء من حكم تراسين وراشد تشهد للوصل حكمة واتممها الوصل والاتحاد بهم وصل وعلى هجهم ماشين وما بدينا للحين شوفوا ما بدينا للحين خمسين خمسين بو راشد محمد نعم ملهم دايم للهمم بالجهد وصلنا القمم بعزمه احنا سابقين وخالد احنا لسند واللي علينا اعتمد نفداه ونفداه البلد واحنا له الدرع الحصين وما بدنا للحين وعلى كثر